بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا. الرسالة الأولى وردت إلينا من المستمع عين ميم من البليانة بمحافظة سوهاج، بعث برسالة يقول فيها: أنا وصي على يتيم قاصر باختياري كوالده كوصية لي من والده قبل موته، فهل لي أن أقوم عند الضرورة بإقراض بعض مال اليتيم للغير بما فيه مصلحة لهذا الصغير؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد رأى الشرع الحنيف القواعد المقررة لحماية الصغير وحقوقه، وجعل ذلك فرضا على من يقوم بالولاية عليه أو بالوصاية، فإن الولاية الشرعية قد تكون حقوق الصغير قد انتقلت بعد وفاة أمه إلى أبيه بما له من حق في الولاية الشرعية، وهنا لا تكون وصاية بل هي ولاية، وهي ثابتة للأب وثابتة لمن يتولى الولاية الشرعية كالجد ونحو ذلك. وقد تكون بطريق الوصاية، وهي أن يكون هناك وصي إما اختاره الأب أو الجد أو عدلته المحكمة يتسلم هذا المال تحت رعاية النيابة الحسبية والمحكمة الحسبية، وتضع له الضوابط والأصول التي يقوم بالإنفاق منها على الصغير ذكرا كان أو أنثى. ففي هذه الحالة لا يشترط في هذا الوصي أن يكون أمينا وأن يكون محايدا ويتسم بالصلاح وليس فاسقا، وأن يكون معروفا لدى الناس بأنه لا يوجد بينه وبين أسرة هذا الصغير القاصر شحناء أو عداوة، وأن يكون حسن السمعة فلا يكون قد اتهم في أمانته أو شرفه أو حكم عليه بحكم يخل بأمانته وشرفه. فكل هذه مهمة جدا يراقبها القضاء، ولكل صاحب مصلحة أن يتقدم بالطعن على أي وصي لا تتوافر فيه الشروط حتى يعدل القاضي هذه الوصاية ويضع أمينا حماية لأموال هذا الصغير. والأمور التي يجب على الوصي أن يقوم بها هي توفير المسكن اللائق والمطعم الطيب وتعليم الصغير ومراعاة ظروفه الصحية والترفيه عليه، كل ذلك بالضوابط التي يقررها العرف دون إفراط أو تفريط. ويمتنع على الولي أو الوصي أن يقوم بتبديد المال أو وضعه في موضع يعرض مال الصغير للخطر، فلا يجوز له باتفاق الفقهاء أن يتبرع بشيء من أموال القاصر، لأن التبرع هو ضرر كامل ومحض بالصغير، فإخراج المال بطريق التبرع هو إهدار لجزء من المال لا يقابله شيء، وبالتالي لا يفعل ذلك، لأن التبرع من سيم الإنسان البالغ العاقل الرشيد المالك لماله ملكية تامة، فهو حر في أن يتبرع بوصية أو هبة ونحو ذلك بالطريق المشروع الذي أقره الشرع. كما أنه نصح الشرع الوصي بأن يدير مال اليتيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتجروا في مال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، ومعنى الصدقة هنا الزكاة. فلو جمدنا المال وأخرجنا منه سنويا من رأس ماله الذي لا ينمو زكاة كل عام سيتناقص هذا المال وتضيع الكثير من حقوقه، أما لو تاجرنا فيه فسيزيد المال وينمو فيبقى الأصل ومعه زيادة وتخرج الزكاة أيضا عليه، فنكون قد جمعنا بكل المحاسن في مال هذا الصغير. ومن الأمور المحظورة أيضا على الوصي ألا يقرض مال القاصر، لأن الإقراض هو تعريض المال لمخاطرة، فقد يماطل هذا المدين قد يرفض أو ينكر، فندخل في إطار المشاحنات القضائية وغيرها لاسترداد مال القاصر. فلماذا نضع المال الخاص بهذا اليتيم أو القاصر موضع هذه الخلافات والشبه؟ ففي هذه الحالة يمتنع عليه ذلك، وبالتالي نقول المستمع الكريم: لا يجوز لك أن تقرض مال الصغير، وأنت تقول ولو كان لمصلحته. لا مصلحة في إقراض مال الصغير للغير، وإنما في بعض الصور التي تحدث عنها الفقهاء لو أن كانت هناك مصلحة عليا تفوق التبرع إذا كان مثلا في صورة هبة، كأن سيأتي بهبة أو هدية تقدم في موضوع يستثمر فيه مال الصغير، فحتى يكون له نصيب في هذا الذي ينمي به المال، كالحصول على قطعة أرض أو كذا أو كذا أو كذا، فيعني تصرف في بعض الأموال للحصول على ذلك. فعندئذ نقول أن هناك مصلحة عليا في هذا، ويكون ذلك في نطاق ضيق وبإشهاد الناس حتى لا يتصور أن الوصي يفعل ذلك لمصلحته. الجائز له أن يتاجر في المال ويضارب فيه ويحقق ربحا، وكل شيء يكتب ويوثق حتى إذا ما رجعته الرقابة الخاصة بالنيابة الحزبية أو المحكمة كانت لديه الأوراق والدلائل على ذلك حفاظا على حقوق هذا الصغير. فهذا ما يبين ويوضح سؤالك أخي الكريم، وبالله التوفيق. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: صليت بالناس إماما صلاة الفجر، فقرأت في الركعة الأولى بعد الفاتحة بخواتيم سورة البقرة، وقرأت في الركعة الثانية من أوائل سورة البقرة. حينما خرجت من الصلاة أبلغني من كانوا يصلون معي وقد التفوا حولي بعد الصلاة وقالوا: لقد أبطلت صلاتنا لأن صلاتك باطلة، فهل ما قالوه صحيح؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: فقرأوا ما تيسر من القرآن. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وبعد، فإن التسرع في كل شيء مذموم، ويكون أكثر ذما وأعظم إثما إذا كان في أمور الدين ولو كان من متخصص، فما بالنا إذا كان المتسرع في الفتوى ليس أهلا لها، وليس ممن عناهم الله بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم إلا إذا كان الجميع يدعي لنفسه أنه من أهل الذكر كما يؤيده الواقع المر، فإنهم عرفوا التخصص في كل شيء واحترموه، ولم يعتد أحد على أحد في تخصصه إلا الدين، فكلهم مفتون، وهذا نذير شر. وبخصوص ما ورد في السؤال نقول: إن التنكيس له صور متعددة. أولا، تنكيس في الوضوء، بأن يبدأ في وضوئه بغسل يديه إلى المرفقين ثم يختم بغسل وجهه، فهذا تنكيس يجعل الوضوء باطلا ومخالفا لقول سيدنا محمد رسول الله: ابدأوا بما بدأ الله به. كما أن هناك تنكيسا في الطواف بالبيت الحرام، بأن يجعل الطائف البيت عن يمينه، بينما الطواف المعتد به شرعا أن يجعل الطائف البيت عن يساره، فإذا كان كذلك فإن الطواف يكون باطلا. وكذلك التنكيس في السعي بين الصفا والمروة، بأن يبدأ الساعي في سعيه بالمروة ويختم بالصفا، فهذا على خلاف قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والتنكيس على النحو السابق في السعي يجعله باطلا، وعليه الإعادة بادئا بما بدأ الله به. وأخيرا، هناك تنكيس في الصلاة وهو الوارد في السؤال، وهو تنكيسان: ألف، تنكيس محرم وهو ما فعله أخونا الإمام السائل، وهو أن يكون بين آيات السورة الواحدة. باء، تنكيس مكروه وهو ما يكون بين السور، كأن يقرأ في الركعة الأولى آيات من سورة آل عمران ويقرأ في الركعة الثانية آيات من سورة البقرة، وسواء كان التنكيس محرما أو مكروها فذلك لا يؤثر على صحة الصلاة، وتظل صحيحة ويظل بنيانها سليما. وبناء عليه، فإن الحرب التي شنها المصلون على الإمام زاعمين أن صلاتهم قد غدت باطلة بسبب عدم مراعاة الإمام لترتيب الآيات أو السور في قراءته، هذا الزعم لا أساس له من الصحة، وتسرع من أصحابه في إبطال عبادات الناس. كما أننا نلفت نظر الأئمة ألا يفعلوا في صلاتهم أفعالا تثير فتنا ولغطا بين الناس، فالذي جعله يقرأ الآيات من خواتيم سورة البقرة في الركعة الأولى، ماذا لو عكس وقرأ في الركعة الأولى الآيات الأولى من سورة البقرة وخواتيمها في الركعة الثانية؟ لو فعل ذلك ما وجدنا مجالا للفتن ولا للغط ولا لارتفاع الأصوات في بيت الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. كما أشكر للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. إذاعة القرآن الكريم.